السؤال إحدى الأخوات تقول: عليك سلام الله ورحمته وبركاته. إذا ردت السؤال إذا ردت السلام وتقول: هل هذا من السنة؟ وتقول إن هذا من أبي ذر رضي الله تعالى عنه. أقول: هذه الصيغة في السلام ليست من السنة، بل إنها قد تدخل في الممنوع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحديث أنه قال: عليك السلام تحية الموتى. وقد كان العرب في الجاهلية إذا جاءوا إلى القبور يقولون: عليك سلام الله، ويذكرون اسم صاحب القبر بأشعارهم. فهذه التحية خلاف السنة، والسنة أن يقول المسلم: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أو إذا بدأ يقول: السلام عليكم، وليس بالابتداء بكلمة عليك سلام الله هكذا، فإنها كما ذكرت تحية الموتى، والذي ينبغي للمسلم أن يتجنبها وأن يتبع السنة، والله تعالى أعلم.